أيها الإخوة المسلمون، نحن في بداية عام هجري جديد، نستذكر أحوال أمتنا ونستحضر ماضيها الذي سلف حتى نأخذ دروسا وعبرا من الماضي ونستفيد أيضا من الحاضر الذي نعيشه. والآيات التي تلوناها نزلت في أعقاب صراع حدث بين مجتمع المدينة الوليد والفريد، العصابة المسلمة الأولى بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجتمع الذي بني على أعناق وأكتاف السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هذه الآيات التي سمعناها نزلت بعد صراع حدث بين أنصار رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين المهاجرين ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أعداء الإسلام من يهود بني النضير الذين تآمروا على قتل نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وقد كانوا عاهدوه على أن يسالمهم وأن يسالموه، لكن تاريخ الإسلام يبين أن صداقات الأعداء لا تدوم، وأن غدر الأعداء من هذه الأمة دائم وقائم إلى قيام الساعة. أرادوا الغدر بنقض عهودهم مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقتله، وإذا بالوحي يأتيه وهو في محلتهم يبين له هذه الخطة الغادرة التي عملها هؤلاء للقضاء على حياة محمد صلى الله عليه وسلم. وانتقل الرسول من محلتهم صلوات الله وسلامه عليه، ونزل الوحي بعد ذلك يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عليك أن تعلن هؤلاء بغدرهم وآثامهم، وعليك أن تقطع عهدك الذي كان مبرما بينك وبينهم. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم بخسة قصدهم وبغدرهم، ثم يقطع نخيلهم ويحرق عليهم ما أمر بتحريقه. وإذا باليهود يقولون: ألم يأت رسولكم بعدم التخريب؟ فينزل القرآن الكريم: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يخرج هؤلاء، هذه الفرقة من يهود المدينة بني النضير، يخرجون دون قتال، وما أفاء الله على رسوله من أهل منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا الفيء لمن؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ولمن أيضا؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والفيء أيضا للذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. دروس من الهجرة. إن القرآن الكريم جعل الفيء لهذه العناصر الثلاثة للفقراء المهاجرين، ووصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم لا يريدون مغنما ولا يريدون مظهرا ولا يريدون دنيا، وإنما يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وصفهم الله عز وجل أيضا بأنهم ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نحن نريد أن نكون على مثل هؤلاء في سماتهم وصفاتهم وأعمالهم حتى ينصرنا الله عز وجل على أعدائنا. وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه هي صفات المهاجرين، كانوا فقراء وكانوا مهاجرين لكنهم خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وخرجوا لنصرة الله ورسوله، وكانوا صادقين فيما خرجوا من أجله. ثم الذين استقبلوهم من أهل الدار كانوا على مستوى الاستقبال، والذين تبوأوا الدار سكنوا الدار وسكنوا الإيمان، والقرآن يبين هذا. والذين تبوأوا الدار جعلوا الدار لهم سكنا، وجعلوا الإيمان لهم مأوى وسكنا أيضا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ما صفاتهم؟ يحبون من هاجر إليهم. يمتدح الله سبحانه وتعالى الأنصار الذين استقبلوا إخوانهم المهاجرين. وبينت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما من مهاجري نزل على أنصاري إلا بقرعة لقلة المهاجرين وكثرة عروض الأنصار. كثرة عروض الأنصار، الأنصار يريدون أن يدخل علي أن ينزل عليهم مهاجري ضيفا، يأوونه وينصرونه ويمدونه بالعون ويمدونه بكل ما يدعمه ويقويه ويقومه. هؤلاء يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما من مهاجري إلا نزل على أنصاري بقرعة، كانوا يحدثون قرعة، هذا ينزل على من؟ ينزل على فلان أو فلان أو فلان. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجد حب للمهاجرين. نحن نريد درسا عمليا لهذه الأمة أن يحب بعضها بعضا، وأن لا يقدم بعضها لبعض إلا حب مفعما بشوق وود. ما ينبغي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في شرقها أو غربها، في أي ناحية من نواحي مجتمعها، إلا وتصدر الحب للآخرين. أليس رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قرر أنه لا إيمان لأحد إلا إذا كان يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لقد قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم للجماعة المسلمة الأولى، قرر لهم عنصر الحب، وجعل كل واحد منهم يتفانى في حب أخيه وفي إيثار أخيه عليه. ويؤثرون على أنفسهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم، يفضلون إخوانهم على أنفسهم. وكما يقول القائل: والجود بالنفس أقصى غاية الجود، أرفع مستوى، يجود بنفسه في سبيل إبقاء أخيه على قيد الحياة. ظهرت هذه الحالة في مجتمع المسلمين يوم أن كانوا على مستوى الإسلام، ويوم أن كانوا ينصرون دين الإسلام، ويوم أن كانوا يلتزمون بمنهج محمد عليه الصلاة والسلام. تحكي لنا السيرة العاصرة لتاريخ الرعيل الأول الذين نصروا الله، والذين نصروا دينه، والذين أعزوا جنده في غزوة اليرموك. يقول هشام ابن عدي: بعد أن انتهت واقعة اليرموك، بحثت عن ابن عم لي بين القتلى لعلي أراه في الرمق الأخير ومعي كوب من الماء، علّه يشرب من هذا الكوب رشفة، ثم بعد ذلك يلقى ربه وقد شفى غليله وظمأه. وإذا به يتفقد فيرى ابن عمه، وإذا به يقول له: أتريد أن تشرب ماء؟ فيومئ له برأسه وهو في الرمق الأخير. وعندما هم بتقديم الماء لابن عمه، وجد ابن عمه هذا الجريح الذي هو في الرمق الأخير أن صاحبا له من جند الإسلام، يتأوه ويقول: كأنه أراد أن يشرب. وإذا بهذا الجريح الأول ابن عم هشام ابن عدي، يومئ لهشام ويقول له: أعطه الماء قبلي. ثم يذهب هشام وإذا به يقدم الكوب، فيسمع الثاني الجريح المسلم من أولئك الذين عرفوا الإسلام وعايشوا منهج محمد عليه الصلاة والسلام، وعرفوا للإيثار قدره وللإيمان مكانته. إذا به يسمع جريحا ثالثا بجواره يتأوه، فيومئ لهشام ويقول له: قدمه علي قبل أن أشرب. وعندما يذهب هشام للجريح الثالث، يراه قد فارق الحياة، فيعود إلى الثاني فيراه قد فارق الحياة، فيعود إلى الثالث ابن عمه فيراه قد فارق الحياة. إيثار على مستوى التضحية بالنفس. أيها الإخوة المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، أيها الإخوة المسلمون، إن دروس الإسلام ودروس المسلمين الأوائل فيها عبرة وعظة. أين نحن من أولئك الذين يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انظروا في مشارق الأرض ومغاربها الآن، انظروا هنا أو هناك، ترى إما تآمر المسلم، إما أن ترى تآمر المسلم على أخيه المسلم، وإما أن ترى تآمر هذا على هذا، وإما أن ترى حمل سلاح هذا على هذا. أهذا هو إسلامنا الذي بينه لنا القرآن الكريم وحثنا عليه النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم ننتقل إلى الفئة الثالثة، المهاجرين والأنصار الفرقة الأولى، الذين تبوأوا الدار والإيمان الفرقة الثانية، بسماتهم وصفاتهم الحب والإيثار ووقاية النفس الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم تشمل التابعين وأتباع التابعين وأتباعهم إلى قيام الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتشملنا نحن أيضا في هذه الأيام. والذين جاءوا من بعدهم، ماذا يحمل هؤلاء الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار؟ ما الذي ينبغي أن يكون عليه هؤلاء؟ والذين جاءوا من بعدهم يدعون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة المسلمون، هذه هي صفات المؤمنين، لا يخرج عن هذا الإطار أحد، إما مهاجر صادق في هجرته يبتغي فضلا من الله ورضوانه وينصر الله ورسوله، وإما أنصاري يفتح صدره وقلبه وكل ما عنده لإخوانه المهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ويحبونهم ولو كان بهم خطافة، وإما من يأتون بعدهم يكونون على مستوى الإيمان والدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا على مستوى هؤلاء، وأن يهيئ لأمتنا طريقا واضحا وسبيلا بينا نعتز فيه بديننا ونأتمر فيه بأمر ربنا وسنة نبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من دروس الهجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما غنم مغانم يهود بني النضير أفاء الله عليه بهذا الفيء دون قتال ودون إعمال سيف، نزل القرآن الكريم يوضح التقسيم، وكان الأنصار من الإيثار بما رأيتم من تسجيل القرآن لهم، وليست هناك شهادة أفضل من شهادة ربنا في قرآنه من فوق 7 سماوات. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى الأنصار وقال لهم: إن شئتم أن يظل المهاجرون في دياركم إخوانا لكم وأقسم هذا الذي أنعم الله به علي بينكم وبينهم، أو أفضلهم أو أوثرهم بهذا المال ثم كل واحد من المهاجرين ينفصل عن حتى لا يحدث عبئا على أخيه الأنصاري، ينفصل عنه بعد أن يأخذ نصيبه من الفيء. انظروا عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأنصار كانوا أرقى مستوى في قلوبهم وفي إحساسهم وفي شعورهم. قالوا: يا رسول الله، بل يظلون في ديارنا ويعيشون في كنفنا، وتخصهم أنت يا رسول الله بما أفاء الله به عليك، يظلون، نحن سنظل قائمين على كل ما يريدون من مهام، وتخصهم أنت بالفيء الذي أفاء الله به عليك. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قسم الغنائم على المهاجرين وخص منهم 3 من فقراء الأنصار، منهم أبو دجانة الذي تطرف على الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ومنهم سهل بن حنيف، 3 من الأنصار فقط. ماذا قال الرسول بعد أن رأى ميول الأنصار؟ قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. رسول دعا لهم، ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة لا تعدلها دعوة. هذا هو المجتمع يوم أن كان مجتمعا يتعايش مع القرآن. أما بعد أن هجر الناس دينهم وعاشوا لدنياهم، وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكنها الدنيا، أخشى عليكم أن تتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. بعد أن دخلت الفتن ودبت الصراعات، وجدت في الأمة أهواء، منهم من يسب فلانا من صحابة رسول الله، ومنهم من ينتقص فلانا من صحابة رسول الله، ومنهم من يقول إن فلانا آثما وهو من صحابة رسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يسب آخر هذه الأمة أولها. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب آخر هذه الأمة أولها. هناك أناس تجردوا من كل شعور ومن كل حس، يوجهون الانتقاص لهذا من صحابة رسول الله ولهذا من صحابة رسول الله. وقد حدث بعد موت الصحابة رضوان الله عليهم، وبعد أن دبت الفتنة وانتشرت في مجتمعات المسلمين، حدثت هناك أناس نشأوا وجاءوا يسألون أحد أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، سأله وقال له: ما تقول في عثمان؟ واحد يسأل من؟ يسأل جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم: ما تقول في عثمان؟ فقال له: أنت من الذين قال الله عنهم للفقراء المهاجرين، الأقسام الثلاثة الذين تكلمنا عنهم، أنت من الذين قال الله عنهم للفقراء المهاجرين؟ قال: لا. قال: والله إن لم تكن منهم فأنت إذن من الذين قال الله عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. قال: لا. قال: إن لم تكن من هؤلاء وهؤلاء فأنت من الذين قال الله عنهم بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: لا. قال: إن لم تكن من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء والله والذي جاء به محمد لأنت خارج عن الإسلام. أيها الإخوة المسلمون، هذه شهادة جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، وإذا به يقول له: يا ابن بنت رسول الله، ما تقول في عثمان؟ ونترك هذا لمحمد بن علي بن الحسين. أبو جعفر جاءه أحد الذين يسبون عمر وأبا بكر من العراق، من شيعة العراق، جاء وقال له: أنت تسب أبا بكر وعمر؟ قال: نعم، وأسب عثمان أيضا. قال له: فلتسمع القرآن الكريم، أنت من الذين يقرؤون القرآن؟ قال: نعم. قال: القرآن يقول للفقراء المهاجرين، فهل أنت من الفقراء المهاجرين الذين وصفهم الله في القرآن الكريم؟ قال: لا. قال: أنت من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ قال: لا. قال: إن لم تكن من هؤلاء فأنت من الصنف الثالث الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. قال: لا. قال: اذهب فعل الله بك كذا وكذا، ودعا عليه، لأنه لا يلتزم بالقرآن الكريم ولا بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، نحن لا نريد أن نحدث ألغاما فوق ألغام هذه الأرض وساحة الإسلام، لا نريد أن نحدث ألغاما، لكننا نريد أن نبين أن منهج الإسلام واضح، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال محمد صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فهل تركنا محمد صلى الله عليه وسلم شيعا وأحزابا، أم تركنا مسلمين موحدين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ إن كان محمد تركنا أمة واحدة فعلينا أن ننهج نهج محمد، وإن كان محمد والعياذ بالله ترك هذه الأمة شيعا وأحزابا فلتذهب هذه الشيع كما يراد لها وكما تهوى لأنفسها. إن محمدا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نحن أمة واحدة، ترك محمد هذه الأمة لا فرقا متعددة ومتنوعة ومتحزبة، وإنما تركها مسلمة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. أيها الإخوة المسلمون، روى الإمام مالك رضي الله عنه أرضاه عندما تلا هذه الآيات الثلاث للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم، قال إن الفيء لهؤلاء لهذه الأصناف الثلاثة: فمن أبغض صحابيا من صحابة رسول الله ينبغي أن يحرم من فيء المسلمين إلى قيام الساعة. من كره، من أبغض صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحرم من الفيء إلى قيام الساعة. هذه شهادة إمام من أئمة المسلمين، إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. ينبغي أن نظل على هذا المستوى دروس من الهجرة، ينبغي أن نستفيد منها. الإسلام لا يحتمل في مجتمعه أحقادا، الإسلام لا يحتمل في صفوفه حسدا وأضغانا، الإسلام لا يتحمل في صفوفه أعداء وأعوانا على الإسلام وعلى رب الإسلام وعلى دين الإسلام. والآية القرآنية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. كأن الإسلام له دار، ونحن نعلم أن دار الإسلام هي المدينة، وينبغي أن نحافظ على دور الإسلام بأسرها حتى لا يدخل فيها صاحب هوى، وحتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، وحتى لا تقع كارثة لا تحمد عقباها. فرجوعا إلى منهج الإسلام وسنة القرآن وطريقة القرآن الكريم في بناء الأمة. لقد بنى الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة على عنصر واحد وعلى منهج واحد، بنى مسجدا واحدا ووضع للأمة أخوة لا تعدلها أخوة، كان الواحد يفضل أخاه على نفسه. نريد أن نرجع إلى هذا مرة ثانية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء تألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد بين صفوفهم، اللهم أذهب العداوة والبغضاء من بين مجتمعهم، اللهم اجعلنا أمة واحدة تهتدي بهدي كتابك وتلتزم بمنهج رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين الذين يعملون لخير البلاد وصلاح العباد يا رب العالمين. اللهم من أراد منهم بالإسلام سوءا فخذه، ومن أراد بالمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.